قد تركوا ميدان الزواج والنكاح الشرعي لأنه تفتحت لهم أبواب خلفية. واضح. لكن أغلق الأبواب الخلفية تجد الشباب كلهم اضطروا إلى الزواج. شيء معروف، أمران متناقضان، إذا وجد أحدهما اختفى الآخر. هؤلاء الناس الذين استمرأوا أن يروا الفاحشة أمامهم أما لاحت، وعاشوا وهم يهونون من أمرها ويرون أنها شيء تافه بسيط، من هذا المنطلق يقولون إن شريعة الله قاسية، من هذا المنطلق. ولكنهم لو علموا أن الفاحشة فاحشة وأن المجتمع لا يمكن أن يتماسك إذا شاءت فيه هذه الفاحشة، فإنهم يعلمون أن هذا العقاب إن لم يكن خفيفا فهو ليس بقاس بشكل من الأشكال. وهؤلاء الناس عبارة عن أناس يقلدون أو رب تقليد العاشق الأعمى، تقليد الإنسان المتيم الهائم الذي باع عقله في سبيل هذا التقليد. هؤلاء هكذا، وهم لا يعلمون في الوقت ذاته كم تعاني أوروبا من هذا الأمر، من هذا البلاء. تمزقت الأسر فيها، شاعت الأمراض والأوبئات، والأباء فيها، شاعت الأولاد الذين لا آباء لهم. في كل عام عدد الإجهاضات التي ينكرها القانون بالملايين، النساء اللاتي يفقدن حياتهن من جراء ذلك، الأولاد الذين يعانون من أمراض وأوجاع وتشوهات لا حصر لها، الأمراض النفسية المختلفة التي ينشأ عليها الطفل لأنه لا يعلم لنفسه أسرة يحيا تحت ظلها. كل من أراد أن يستمع يجد هذا كله ويسمع هذا كله، بدلا من أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، بدلا من هذا يقوم بعضنا فيتخذون من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وسيلة دافعة دائما إلى أن ننافس هؤلاء الناس في أمراضهم التي يتشكون منها، في أمراضهم التي تنبعث أنينهم منها إلى شرق العالم وغربه. امرأة من السويد جاءت منذ عامين إلى البلاد العربية تكون خبيرة اجتماعية، فأخذت تحدث الصحفيين وتكلمهم وتقول: إنني أهنئ المرأة العربية التي تعيش في ظلال هذه الأسرة المتماسكة العجيبة، وتحذر المرأة والرجل من أن يندفعوا إلى الواقع الخطير المهلك الذي وقعت فيه المرأة والرجل في أوروبا. ويأتي مع ذلك الناس الذين ضرب التقليد الأعمى على وجوههم وأقفائهم، فلا تعلم لهم عقلا ولا تعلم لهم فكرة، يدعون هكذا إلى أن تخرج المرأة من البيت، تخرج إلى العمل، تصادق، تصاحب، زواج بلا بدون زواج، العمل يغني عن كل شيء، ليش الزواج عجيب؟ سلوا هذا الرجل، أليس من حق المرأة أن تستنفذ رغبتها؟ فكيف يقول لها بلا زواج؟ معنى ذلك أن لك سبل أخرى تغنيك عن الزواج. هذا الكلام لا يقوله إنسان شريف أبدا، هذا الكلام إنسان لا يقوله إلا إنسان شاذ، إلا جرثومة فرضت فرضا على هذا المجتمع. هذا الإنسان ينبغي أن يعلم أن الشرف غريزة فطر عليها الإنسان. في أوروبا لم يستطيعوا أن يمتزعوا هذه الغريزة، وجد الشذوذ ولكنه يظل شاذا، ويظل العنوان حتى في أوروبا على هذا شذوذ، يسمى اسمه عنده شذوذ. معنى ذلك أن الطرف المقابل هو الحق، هو الشيء الفطري، هو الشيء السليم. شيء آخر، شيء